الحمد لله. الله لا يفتعنا في هذه الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بسم الله الرحمن البغوي. الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا المسلمين أجمعين. باب. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله تبارك وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد. هذه الأحاديث والآيات التي تأتينا متشابهة وفيها ذكر الضحك وفيها ذكر التبسم أو فيها ذكر شيء من من من من من, من صفات المخلوقات نؤمن عن الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ولا نقول كيف ولا كيف, نقول هذا من المتشابه نؤمن به, نقول نثبت أن الله يضحك ضحكا هو لائق به, يضحك الله ضحكا لائقا به ليس كضحكنا ليس كمثلي شيء وهو السميع العليم. هذه من الأحاديث يضحك الله, فهذا الحديث يثبت أن الله يضحك, والآية تثبت أن تجري بأعيننا يثبت على أن الله له عين. نعم نثبت ما أثبته الله من غير تكييف ولا هواء ولا شيء. نقول آمنا بما أنزل الله كما أراد الله, وآمنا بما جاء عن محمد سيدنا محمد على ما أراد سيدنا محمد, نؤمن ولا نخوض في المعنى ولا نخوض في المعنى. مذهب السلف أحسن وأحرى وأولى من أن نشبه أن الله كذا وكذا وكذا لرضائه لكذا كذا, لا نقول مثل ما قال السلف مثل ما قال الشافعي آمنت بالله, وهو الشافعي أحد السلف آمنت, لأنه في القرون الثلاثة القرن الرسول والقرن الثاني المئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة, هذه خير القرون. فالشافعي يقول فيها آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله, آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فنحن نقول كذلك آمنا بأن الله يضحك ضحكا هو أعلم به لا نعرفه نحن, نثبت ما أثبته الله ولا ننكر ولا نقول بأيدينا, كذلك نؤمن أن الله له يد. نعم لكن نقول كيف لا نؤمن أن الله سبحانه وتعالى متشابه وهو أعلم به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تأدية, مثل ما قال الإمام مالك. نعم في الاستواء, استواء معلوم والكيف عنه مجهول السؤال عنه بدعة. أخرجوا هذا الرجل الذي جاء بهذا السؤال يجعل فتنة. نعم طيب هاي سيدي. هذا حديث متفق على صحته, أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك. أخرجه محمد عن الإمام البخاري من طريق مالك, من طريق يروي عن مالك الإمام إمام المدينة وإمامنا. كيف؟ وأخرجه مسلم عن محمد بن أبي عمر المكي عن سفيان كلاهما عن أبي الزناد. نعم. عن سفيان ابن عيينة أو الثوري. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين ابن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. قال وأخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر. يقتله حينما كان أحدهما مسلم والثاني آخر, فيقتل الإيه المسلم, فيقتل المسلم الأول يقتله الكافر, ثم الكافر بعد ذلك يسلم ويتوب الله عليه ويسلم ويجاهد في سبيل الله ويقتل ويدخل الجنة. كلاهما دخل الجنة, القاتل والإيه والمقتول. قتله حينما كان كافرا, قتل المسلم حينما كان كافرا ثم أسلم وتاب الله عليه وثار من المسلمين وجاهد في سبيل الله, لأن الإسلام يجب ما قبله. إذا أسلم الكافر جميع الذنوب التي عملها في الكفر كلها ممحوه تمحى عنه. نعم, الإسلام يجب ما قبله. نعم, يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. نعم. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيلج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام. نعم. ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. نعم. صحيح. باب من طلب الشهادة والغازي يموت. قال والغازي يموت والغازي بس كده يموت. والغازي يموت. نعم. قال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أي وجب أجره على الله. خرج بنية الجهاد في سبيل الله ولم في الطريق مات من غير أن يقع أن يحصل له جهاده, فهذا ماذا ثوابه؟ فنقول ثوابه على أنه شهيد, على أنه شهيد بحسب نيته, لأنه خرج من بيته ناوي الموت في سبيل الله, لكنه ما أراد الله أن يموت في الوقعة, إنما مات قبل أن تحصل الوقعة. نعم. قال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك, يعني في المدينة. سيدنا عمر حينما كبر سنه وحكم الخلافة 10 سنين وثبت الإسلام في زمن عمر ثبوتا قويا, لأن سيدنا أبو بكر اشتغل بحروب الردة وكانت خلافته 2 سنة و3 أشهر كلها قضاها في رد الكفار في رد المسلمين إلى الإسلام, قضاها رضي الله تعالى عنه, فهو أول مثبت للإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. ثم جاء عمر رضي الله تعالى عنه وهو يعني حسنة من حسنات أبي بكر, حسنة من حسنات أبي بكر, لأن أبو بكر الذي ولاه حسنة من حسنات أبي بكر على أمة محمد, لأن تولية أبو بكر لعمر في محله ولا شديد القول الذي الإسلام فاق في زمانه. نعم, رضوان الله تعالى أسياده. نعم. قال أخبرنا أبو تراب عبد الباقي بن يوسف المراغي وأبو الحسين المبارك بن محمد بن عبيد الله الواسطي قال أخبرنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين ابن عبد الله الآجري قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا شيبان بن فروخ الإيلي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها وإن لم تصبه وإن مات على فراشه يعطى ثوابا بحسب نيته. يريد الشهادة ما كتب الله له إلا أن يموت على فراشه, مثل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قائد جيش الإسلام ومره أعداء الدين, كم وقع في المواقع يموت على فراشه رضي الله تعالى عنه. نعم, لم يموت في الجهاد وإنما مات على فراشه, ويقول رضي الله تعالى عنه حينما جاءه الموت يقول لا نامت أعين الجبناء، لا نامت أعين الجبناء الذين يخافون من الجهاد، انظروا في جسده، يفك جسده أمام أصحابه ولا يجدون هنا ضربة سيف، هنا ضربة رمح، هنا ضربة سكين، هنا ضربة رضي الله جسده كله مدرب. يقول أنا دخلت ما حصل أني أموت في الإيه، أموت في الجهاد، شوف أنا أموت على الفراش رضي الله تعالى عنه. خالد أسد الله فاتح الشام، فاتح فارس رضي الله تعالى عنه. نعم قال سيدنا عجزت النساء أن تأتي بمثل خالد، ما كل واحدة مرأة تجيب مثل خالد رضي الله تعالى عنه. خالد رضي الله عنه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ، وصح عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه. إنما الأعمال بالنيات، نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن عتيك عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خرج مجاهدا في سبيل الله قال: فإن لسعته دابة أو أصابه كذا وكذا فهو شهيد. يعني إن مات بسبب دابة، يعني الدابة رمته في الأرض، أو حصل عليه شيء ولم يقتل في المعركة وهو ناوي وطالب من الله أن يميته في المعركة، أثيب ثواب الشهيد. نعم. إنما الأعمال بالنيات. نعم. ومن مات حتف أنفه. قال الذي سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قط قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتف أنفه، يعني يقول الراوي أنا ما سمعتها إلا من الرسول، ما سمعتها من العرب قبل الرسول قالوها. حتف أنفه على أنه مات غصبا عنه، يعني هو يريد أن يموت في الجهاد لكنه مات في الطريق بسبب تمام عمره. نعم. ومن مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله، ومن قتل قعسا فقد استوجب المآب. قعسا. نعم. قعسا يعني على أن الناقة حقته رمته من فوقها، ها، وانقعص يعني تلم ظهره مع مع مع مع هذا، يعني حصل له ضم جسمه كالرجل الذي كان مع مع مع مع, مع الرسول في الحج، وقعصته الناقة. نعم. على الأرض ومات شهيدا، وأمر الرسول أنه يغسل ولا يغطى رأسه. نعم. قال يبعث يبعث يوم القيامة ملبيا بحسب نيته. نعم. قوله من مات حتف أنفه هو أن يموت على فراشه. مات على فراشه، يعني مات بسبب آخر، ما مات بسبب الإيه، بسبب الجهاد. نعم. يقال إنما قيل له ذلك لأن نفسه إنما يخرج بتنفسه من فيه وأنفه. نعم. طلب ملب أحد الاسمين على الآخر. نعم. والقعس أن يضرب فيموت قبل أن يبرح. والمآب المرجع. معناه استوجب حسن المآب. باب فرض الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. قيل معناه موسرين ومعسرين، وقيل خفت عليكم الحركة أو ثقلت، وقال قتادة أراد نشاطا وغير نشاط، يعني جمع نشيط. وقال جل ذكره: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. وقال الله تعالى: فانفروا ثبات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سرايا متفرقين وواحد الثبات ثبت. قال أخبرنا عبد الواحد أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الفتح لا هجرة بعد. يعني يوم فتح مكة، هو فتح مكة في السنة الثامنية من الهجرة، الثامنة من الهجرة. نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بعد ما فتحت مكة ما عاد في هجرة، كانوا يهاجرون قبل أن تفتح مكة، يخرجون من والهجرة باقية، الهجرة ما تنقطع، الهجرة ما تنقطع، لكن بزمن الرسول من مكة انقطعت من مكة، لأن بسبب أن مكة أصبحت دار إسلام، لأن الهجرة هي معناها انتقال المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أسلم، نعم، وضاق عليه المقام مع الكفار، فهو وخاف على دينه، فهو يهاجر من بلاد من البلاد التي ولد فيها، نعم، وإن كان ولد فيها وإن كان تربى فيها لأجل أهل كفار، ويأتي إلى بلاد المسلمين. هذه هي الهجرة، خوفا على دينه، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. نعم، أما الهجرة من مكة إلى المدينة قد انقطعت بفتوح مكة، أما الهجرة نفسها فهي باقية، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، طيب. وإذا استنفرتم فانفروا. وإذا طلب منكم الأمير أو السلطان أو الخليفة الجهاد فلا تتقاعسوا، أنفروا، جاوبوا، قوموا. نعم، نعم. هذا حديث متفق على صحته. نعم، أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب عن وقيع عن سفيان. وأخرج البخاري عن عطاء ابن أبي رباح قال: زرت عائشة رضي الله تعالى عنها مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى ما شاء الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، يعبد المسلم ربه حيث شاء. في مكة، في المدينة، خرج كل سالة بلاد الإسلام. يعني أول كان في مكة كان الكفار موجودين، لا يستطيع أن يقيم يؤذوهم. نعم، ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد، جاهد في سبيل الله، واطلبوا بنيتكم، واطلبوا الموت في سبيل الله. نعم. قال الحافظ رحمه الله: إشارات عائشة إلى بيان مشروعية الهجرة، وأن سببها خوف الفتنة، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق له لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت. كل إنسان يستطيع أن يقيم العبادة في بلاد أي بلاد، ولو كان فيها كفار ولا أحد يؤذيه ولا أحد شيء، فيبقى في بلاده. وإذا خاف أنه إذا قام العبادة في تلك البلاد لا يستطيع، فهذا يجب عليه أن يهاجر خوفا على دينه، وليحفظ دينه، وليتمتع بالإسلام وبعبادة الله سبحانه وتعالى مع إخوان المسلمين حيث يقيمون. نعم. ومن ثم قال الماوردي رحمه الله: إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام. به هو، يعني ما في أذية، إذا كان ما يؤذى يبقى فيه، وإذا كان يبقى له أن يهاجر. نعم. فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الإسلام. لما يترجى؟ ليه؟ لأنه إذا بقي في بلده ربما أنه يحصل على يديه من يسلم، يحصل على يديه من يسلم، نعم، ويكون هو سبب في إسلامه. نعم. وقد روي عن معاوية رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. التوبة متى تنقطع التوبة؟ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها بالعكس انقطعت التوبة، لا تقبل التوبة. كذلك الهجرة لا تنقطع، الهجرة باقية إلى يوم القيامة. وهو الإنسان ينتقل من بلاده إذا خاف على نفسه الكفر أو الأذية على الأذية من الكفار على دينه. نعم. وهذا حديث في إسناده مقال ووجه يعني فيه علة. نعم. ووجه الجمع بين الحديثين أن الهجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير مفروضة، وذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. كانت كان مرغب فيها. نعم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته ليكونوا معه ويتظاهروا إن حزبهم أمر وليتعلموا منه أمر دينهم. وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر، كما قال جل ذكره: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لو كان مؤمن ما هاجر وبقي في بلاده ما لنا من ولايته، لا نواليه حتى يهاجرنا. في ذلك الوقت في زمن الرسول عليه السلام كانت واجبة، وأما في غير زمان عليه السلام حيث الإنسان تكون واجبة إذا كان يؤذى، وإذا كان ما يؤذى فهي أفضل الهجرة. إذا كان يؤذى واجبة. نعم. فلما فتحت مكة عاد أمر الهجرة منها إلى الندب والاستحباب. نعم. فهذا معنى قوله: لا هجرة بعد الفتح. قال الخطابي: فهما هجرتان. هجرة واجبة يعني بعد الفتح. نعم. فهما هجرتان، فالمنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب. باقي إلى يوم القيامة. قال الإمام رحمه الله: الأولى أن يجمع بينهما من وجه آخر، وهو أن قوله لا هجرة بعد الفتح أراد به من مكة إلى المدينة، وقوله لا تنقطع الهجرة أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الدار ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين لا تترى ناراهما. كناية على أن الإنسان لا يجتمع مع الكفار. نعم. خصوصا إذا كانوا ناصبين الحرب والعداوة للمسلمين. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وقوله: إذا استنفرتم فانفروا، فيه إيجاب النفير والخروج إلى الغزو إذا وقعت الدعوة. واعلم أن الجهاد فرض في الجملة، غير أنه ينقسم إلى فرض العين وإلى فرض الكفاية. ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين أو ينزل بباب بلدهم، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى غزوهم حرا كان أو عبدا. واجب على جميع المؤمنين أنهم يقوموا ويناصروا إخوانهم الذي دخل الكفار في بلادهم. نعم. فقيرا كان أو غنيا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم، وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية. بعض سقط عن الايه عن الباقي. فإن لم تقع الكفاية بمن نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهم. وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب. ولا يدخل في هذا القسم العبيد والفقراء. ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارين في بلادهم ولا يقصدون المسلمين ولا بلدا من بلادهم، فعلى الإمام أن لا يخلي سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه حتى لا يكون الجهاد معطلا. إذا عطل الجهاد عز الإسلام ذهب، عز الإسلام ذهب كما هو الآن. نعم. والاختيار للمطيق للجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. غير أولي الضرر الأعمى الأعرج لا حرج عليهم هؤلاء في عدم الجهاد لأنه معزول. نعم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن قوله سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا، نسخه قوله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني على أن ينفر فرقة منهم، فرقة منهم تنفر وفرقة منهم تتعلم لتعلم غيرها شرائع الإسلام وهكذا. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. قال عبد الله بن المبارك: نرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك الواجب على عهد رسول الله عجل رضو أسلام، لأن الأساس من هناك، الأساس من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد علق الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم على قول ابن المبارك هذا بقوله: هذا الذي قاله ابن المبارك محتمل، وقد قال غيره إنه عام. والمراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف، فإن ترك الجهاد أحد شعب النفاق. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فصل في أحكام الأشربة وفي الحد المتعلق بشربها. ومن شرب خمرا وهي المتخذة من عصير العنب أو شرابا مسكرا من غير الخمر كالنبيذ المتخذ من الزبيب يحد ذلك الشارب إن كان حرا 40 جلدة. كل ما أسكر كل شيء بعدين جعلوها عامة، كل شيء يسكر فهو شربه حرام، وإذا شربه الإنسان يقام عليه الحد. نعم. سواء كان متخذ من الزبيب او متخذ من التمر او متخذ من بعض من الحبوب حبوب الطعام او كذا او كذا الى اخره، كل ما غير العقل واسكر وغير العقل ان شاء الله السلامه يقام عليه الحد بسبب شربه. نعم. يحد ذلك الشارب ان كان حرا 40 جلدة، وإن كان رقيقا 20 جلدة، ويجوز أن يبلغ يعني تعذير، يعني 20 يجعلونها تعذير، يعني ليس عليه حد. تو عندك 20 عندك بالحاشية وإن كان رقيقا. قوله وإن كان رقيقا أي ولو مبعضا،